فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالبسملة. ما هي البسملة؟ قال: يقول الشراح قد بدأ بالبسملة فكيف يقول؟ وين بدأت؟ لا أقول وبالله التوفيق. أقول وبالله يستمد بالعون والتوفيق إلى أحسن سبيل وأقوم طريق. بدأ المصنف بالبسملة الغالب تأسيا بالكتاب العزيز وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملوك والأمراء، كما في الصحيح في كتاب بدء الوحي في رسالته إلى هرقل عظيم. نعم. يقول: بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة لأمور. أولا الاقتداء بكتاب الله العزيز، حيث إن الله افتتح كتابه بماذا؟ ببسم الله، أليس كذلك؟ الأمر الثاني يقول: تأسيا بمن؟ وبهدي خير المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه كان يبدأ الملوك بماذا؟ بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم كما في رسالته إلى هرقل عظيم الروم. وكذلك أيضا مما يجعل بعض أو يجعل المصنفين يبتدئون بالبسملة هو التبرك والاستعانة باسمه وصفاته جل جلاله، يعني أنا أستعين باسم الله جل جلاله وبصفاته على نظم هذا وعلى فعل هذا. ولهذا تجد البسملة قبل الطعام والبسملة في أمور كثيرة. لماذا؟ تبركا وتيمنا بهذه البسملة، بسم الله تيمنا باسم الله جل جلاله. قال: ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا وبعضهم يعتمد على حديث ضعيف، واضح؟ بعضهم يعتمد على حديث ضعيف، وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم فهو حديث أبتر، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نعم، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ نحن كلنا يقول ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، لما يأتي يقرأ الفاتحة يقرأ سورة دائما يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ نريد أن نعرف. عند أكله، عند شربه ما يقول بسم الله؟ عند وضوئه يقول بسم الله، وعند أكله وشربه يقول بسم الله الرحمن، يقول بسم الله، وعند قراءته للقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: أبدأ بسم الله مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: أي أبدأ بسم الله مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى، أنا أتبرك به يقول، الموصوف بالرحمة الواسعة، أقول والواصلة، الرحمة الواسعة والواصلة. طيب الآن نحن نرى بأن بسم الله الرحمن الرحيم، نريد أن نعرف الجار والمجرور هنا. نحن لما ننظر البسملة فيها ماذا؟ فيها جار وفيها مجرور ومضاف إليه، من أراد أن يكتب فليكتب. البسملة فيها جار ومجرور ومضاف إليه، ثلاثة أمور، لأنه سينتج الآن بحث جار ومجرور ومضاف إليه وصفة، أليس كذلك؟ ننظر. بسم الله الرحمن الرحيم فيها جار ومجرور ومضاف إليه وصفة. الجار ما هو؟ الباء، لهذا تقول الباء حرف جر، أليس كذلك؟ الجار ما هو؟ الباء. والمجرور اسم، لهذا تقول اسم، هذا الاسم اسم مجرور بماذا؟ بحرف الجر، وعلامة جره الكسرة. والمضاف إليه ما هو؟ لفظ الجلالة، الله، بسم الله، بسم الله. إذن الله لفظ الجلالة مجرور بماذا؟ بالإضافة، وضح لكم؟ لفظ الجلالة مجرور بالإضافة. أين الصفة؟ الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هما اسمان ودلان على ماذا؟ على الوصف أيضا. ومعلوم أن كل جار ومجرور، ومعلوم أن كل جار ومجرور لا بد له من ماذا؟ من متعلق. هذا أمر لا بد أن تنتبه له، كل جار ومجرور لا بد له من متعلق، إلا إذا كانت الباء زائدة. الباء إذا كانت زائدة لا تبحث عن متعلق له، لكن الأصل في الجار والمجرور أنه لا بد له من متعلق. احفظ هذا، أمر مهم في النحو، لأنه يبين لك معنى القرآن ومعنى السنة. إذن لا بد له من متعلق، إما بفعل كضرب ضرب، أو معناه، لأن ضرب فعل ماضي، أو معناه كاسم فاعل. اسم الفاعل مثل ضارب، هذا اسم فاعل أليس كذلك؟ اسم فاعل ضارب. أو اسم مفعول مثل مضروب، أو اسم مفعول مثل مضروب مثلا. فالبسملة فيها جار ومجرور. إذن الآن لابد أن نبحث عن المتعلق للجار والمجرور. ما دام قلنا جار ومجرور، ابحث عن ماذا؟ المتعلق. ما هو المتعلق للجار والمجرور حتى تتضح لك معنى البسملة؟ لما تقول بسم الله تفهم ماذا تعني ببسم الله. وضح لكم؟ إذن لابد لها من ماذا؟ من متعلق. ما هو المتعلق؟ نقول: فما هو المحذوف المتعلق بالجار والمجرور اختلف النحويون فيه؟ النحويون اختلفوا في ماذا؟ في متعلق الجار والمجرور. ما هو متعلق الجار؟ ما هو المحذوف؟ والصحيح أنه متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام. وضح لكم؟ هو متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام. فإن كان القارئ، يعني الذي يريد أن يقرأ، إذا كان القارئ الذي هو يريد أن يقرأ وقال بسم الله، إذن ماذا يكون؟ نقول: فإن كان القارئ فإن التقدير يكون بسم الله أقرأ. لما تريد أن تقرأ الكتاب، قبل ما تقرأ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى. ماذا تريد بسم الله الرحمن؟ لماذا أتيت بها؟ تقول: بسم الله أقرأ قال المصنف، يعني سأقرأ لك، وابتدأت بماذا؟ ببسم الله. إذن المتعلق للجار والمجرور للقارئ ما هو؟ بسم الله أقرأ، هذا معناه، لأنه سيقرأ. الذي يقرأ القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله أقرأ لك ما جاء عن الله، أقرأ لك كلام الله. وضح لكم؟ واضح؟ وإن كان الناظم، وهو الذي نريد هنا عن الناظم الآن، هو الذي قال بسم الله، وإن كان الناظم كان التقدير بسم الله، من يقول بسم الله؟ أحسنت، بسم الله أنظم، بسم الله أنظم، يعني بسم الله أنظم لك هذا النظم، لأنه سيقوم بفعل وهو النظم. إذن متعلق الجار والمجرور ما هو هنا؟ بسم الله أنظم. طيب، نحن عرفنا الآن بأنه يريد الناظم بسم الله أنظم. قد يقول قال: أنتم قلتم بأن المتعلق قد يكون اسم فاعل وقد يكون اسم مفعول، فلماذا هنا قدرتم فعل؟ لماذا لا تقدر غير الفعل؟ لماذا لا نقدر غير الفعل؟ أقول: وقدرناه فعلا ولم نقدره اسم فاعل مثلا، لأن الأصل في العمل الأفعال. ولهذا يقول النحويون بأن الأفعال تعمل بماذا؟ بغير شروط. أما اسم المفعول واسم الفاعل والمصدر، من درس النحو يعرف هذا، بأنها تعمل تؤثر فيما بعدها، لكن بماذا؟ بشروط، أليس كذلك؟ إذن قدرناه فاعل لأن الفعل، قدرناه فعل لأن الفعل أقوى، ما يحتاج إلى شروط، فلهذا قدرنا الأقوى لا نقدر الأضعف، ما يحتاج إلى شروط. أقول: ولهذا يعمل الفعل بدون شرط، كما هو معلوم في علم النحو، وما سواه من العوامل الإسمية فإن بعضها يحتاج إلى ماذا؟ إلى شرط حتى يعمل، ما يستطيع يعمل إلا بماذا؟ إلا بشروط. واضح؟ طيب عرفنا هذا. قد يقول قائل أنتم قدرتم بسم الله أقرأ، لماذا لا تقدره قبل فتقول أقرأ بسم الله؟ أنتم قدرتم جعلتم المقدر بعد بسم الله، لماذا ما جعلتم المقدر قبل؟ ما تقول مثلا أقرأ بسم الله، لماذا قلت بسم الله أقرأ؟ واضح إلى هنا؟ أقول وقدرناه متأخرا لفائدتين، قدر متأخر لماذا؟ لفائدتين. أولا التبرك بالبداءة بسم الله تعالى، نبتدئ بماذا؟ بسم الله، فأجعل اسم الله متقدم على فعل، على قول أقرأ أو على قول أنظر، أليس كذلك؟ لأن من حقه أن يقدم هذا الاسم العظيم. واضح إلى هنا؟ يعني قدمناه من باب ماذا؟ التبرك بالبداءة بسم الله تعالى، ليكون اسم الله تعالى هو المقدم، وحق أن يقدم، أليس كذلك؟ وحق أن يقدم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي جعلنا نؤخر لإفادة الحصر، لإفادة الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر، تأخير العامل يفيد الحصر. يعني انظر لما تقول أنت أقرأ بسم الله، ما في مانع أنك تقول أقرأ بسم الله وأقرأ باسم كذا وأقرأ باسم كذا، هل هناك مانع؟ ما ليس هناك مانع، تستطيع أن تقول أقرأ بسم الله وباسم كذا وأقرأ باسم كذا، لكن لما قلت بسم الله أقرأ لا يفهم أي عربي إلا أمر واحد، وهو أنك لا تقرأ إلا باسم الله، حصرت القراءة في ماذا؟ في اسم الله. فلما قلت بسم الله أقرأ أي لا أقرأ إلا باسم الله، هذا معنى إفادة الحصر، أي حصرت القراءة في ماذا؟ في بسم الله، حصرت النظر والاستعانة بمن؟ باسم الله. وهذا لا شك أنه أبلغ، لكن لو قلت أقرأ بسم الله وأنظم بسم الله ليس هناك مانع من أنه تنظم بغيره وتقرأ بغيره، لكن لما قلت بسم الله أقرأ العربي يفهم أنك لا تريد إلا أنك تقرأ بسم الله فقط وتنظم بسم الله فقط، هذا معنى دلالة الحصر. واضح إلى هنا؟ أقول فقولك بسم الله أقرأ تعين أنك لا تقرأ بغير اسم الله، أليس كذلك؟ تعين أنك لا تقرأ بغير اسم الله. طيب لماذا قدرتم أقرأ وأنظم؟ لماذا ما قلتم والله بسم الله أبتدئ؟ هذا فعل أيضا، أليس كذلك؟ لماذا ما قدرنا يعني النظم، لماذا قلنا عند الناظم بسم الله أنظم، وعند أنت عند قراءتك قدرناه بسم الله أقرأ، لماذا ما نقول بسم الله أبتدئ؟ ننتهي أيضا، هل هناك مانع؟ نقول لا، نحن قدرنا بسم الله أقرأ للقارئ لأنه مناسب، وبسم الله أنظم للناظم لأنه مناسب له. ولهذا أقول وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد، لأنه أدل على المراد، لأنه لو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ بسم الله أبتدئ، أنا أريد أن أقرأ الآن فقلت بسم الله وقدرنا ماذا؟ الابتداء، ماذا تفهم؟ أبتدئ، قد يبتدئ بماذا؟ بالكلام، قد يبتدئ بالشرب، قد يبتدئ بالأكل، قد يبتدئ بالقراءة، الابتداء عام أوسع، أليس كذلك؟ لهذا قدرناه أخص ليكون السامع على دلالة من هذا الفعل، بأن الذي سيقرأ قدرنا أنه سيقرأ، والذي سيأكل بسم الله آكل، والذي سيشرب بسم الله أشرب. وضح لكم؟ ولهذا كان التقدير لابد أن يكون مناسب، لا تأتي بالأعم والأخص أدق. أقول لأنه لو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ بسم الله أبتدئ، ما يدري السامع بماذا تبتدئ، هل تبتدئ بالأكل؟ هل تبتدئ بالقراءة؟ هل تبتدئ بالشرب؟ واضح لكم؟ طيب الآن نحن قلنا بسم الله، نريد أن نعرف، نحن قلنا بأن الباء حرف جر والباء لها معاني، ما هو معنى الباء هنا؟ هل الباء هذه للمصاحبة كما يقول الزمخشري أو للاستعانة؟ واضح لكم؟ هل الباء للمصاحبة يعني بسم الله أي هذا الاسم مصاحب لي ونفى معنى الاستعانة، أو معنى بسم الله أي أستعين باسمه جل جلاله؟ الزمخشري قال الباء للمصاحبة. لماذا قال الباء للمصاحبة؟ لأنه من المعتزلة، والمعتزلة يرون أن أفعال العباد مستقلة غير مخلوقة لله، فهو لا يحتاج أن يستعين بالله في أعماله لأنها مستقلة أصلا. انظر إلى هذا الأمر الخطير حتى في النحو دخل لك. يقول الباء للمصاحبة أي هذا الاسم يصاحبني ولا يحتاج أن أستعين به. كيف؟ قال لأن الأعمال العبد مستقلة غير مخلوقة لله، وأهل السنة يقولون إن أعمال العباد مخلوقة لله جل جلاله، أليس كذلك؟ فهو بحرف الباء نفى لك هذه العقيدة، وأهل السنة بحرف الباء أثبتوا هذه العقيدة فقالوا الباء للاستعانة. أقول والباء في قوله بسم الله هي للاستعانة، بمعنى أن العبد في نظمه مستعين بالله في جميع أفعاله، ومنها نظمه وتأليفه وأكله وغيرها، يعني في جميع أفعاله العبد يستعين بالله. لما تقول بسم الله آكل، تبدأ بالأكل، معنى أستعين بك يا رب، لولا أنت ما استطعت أن آكل أنا أصلا. بسم الله أقرأ، لولا أن الله يسر لي القراءة ما استطعت أن أقرأ. بسم الله أكتب أؤلف، يعني لولا أن الله أعانني وقدر لي الكتاب ما استطعت أن أكتب. أليس كذلك؟ إذن أفعال العباد مخلوقة لله جل جلاله. نقول والاستعانة فيها معنى التبرك، فالمستعين بالله متبرك به جل جلاله، أليس كذلك؟ المستعين بالله ومتبرك به. طيب نحن قلنا الباء حرف جر اسم، هذا الاسم من ماذا مشتق؟ هل الاسم مشتق من السمة أو من السمو؟ فرق. السمة العلامة، السمو العلو. أنت لما تقول بسم الله ماذا تريد باسم هذا؟ لما تقول بسم، هذا الاسم من ماذا اشتق؟ نريد أن نعرف، لأنك تكرر بسم الله كم مرة في اليوم ولا تعرف معناها، هذه مشكلة. إذن اسم، هل هي مشتقة من السمو أو مشتقة من السمة؟ أقول أما اسم فعيل، نعم قلنا اسم ليس فعيل، قلنا أما اسم فإنه مشتق من السمو وهو العلو والرفعة. إذن الاسم مشتق من ماذا؟ من العلو والرفعة، يعني مشتق من السمو، ولهذا تقول سماء، وهو كل ما علاك فهو سماء. سمو أي عالي المنزلة، قل فلان صاحب منزلة عالية. واضح؟ أقول وقيل إنه مشتق من السمة، وقيل إنه مشتق من السمة. ما معنى السمة؟ وهي العلامة. قالوا لأن الاسم علامة لمن وضعت له. قالوا الاسم لما ننظر إليه في حقيقته، لما أقول فلان زيد اسمه زيد، هذا علامة عرفنا بها من هذا الشخص، ما عرفناه إلا بأنه محمد مثلا، هذا محمد. كيف عرفنا أن هذا محمد؟ هذه سمة له، علامة نخرج بها هذا هذه الذات عن غيره. واضح لكم؟ قالوا مشتقة من ماذا؟ من السمة. واضح؟ قال وهي العلامة، لأن الاسم علامة لمن وضعت له، فأصل اسم على هذا، فيكون أصل اسم على هذا ماذا؟ وسمع، وسمع، وسمع علم، أليس كذلك؟ إذن من العلامة. أقول والأول أرجح. ما هو الأول؟ أن الاسم مشتق من السمو، والأول أرجح لأن الاسم يسمى بالمسمى ويرفعه عن غيره، يعني لما نقول السمو والعلو والرفعة هذا معناه بأنه ارتفع بهذا الاسم عن غيره فعرف به، أليس كذلك؟ وأن هذا الاشتقاق موافق لمذهب أهل السنة والجماعة، هذا الاشتقاق موافق لمذهب أهل السنة والجماعة، حيث جعلوا مشتقا من السمو. لما أتوا إلى اسم قالوا اسم مشتق من ماذا؟ من السمو، وهو العلو، لأن الله تعالى لم يزل موصوفا. الله سبحانه وتعالى هذا الوصف ليس عارض سمة، لا، هذا الوصف أزلي له جل جلاله، فالعلو هذه منزلة، وهذا وصف له جل جلاله قبل خلق الخلق، أليس كذلك؟ إذا قبل وجود الخلق، لم يزل موصوفا قبل وجود الخلق وبعد وجودهم. ولا تأثير لهم في أسمائه وصفاته، والله أعلم. ولا تأثير لهم في أسمائه وصفاته، يعني الله جل جلاله قبل أن يخلق الخلق ما يصف بأنه خالق، عشان كلا فهو خالق قبل أن يصرف، قبل أن يخلق الخلق جل جلاله، وضح لكم؟ إذا ما تؤثر، إذا السمة الصحيح أنها مشتقة من السمو وهو العلو. الوقت انتهى، لنقف على درس القادم إن شاء الله، نبحث في لفظ الجلالة ونحاول أن ندخل في النمر بإذن الله تعالى. الإنسان في الدنيا منزلة يرتفع بها، لا شك، هذا قد يصل بها، هذا معروف في كلام العام، وضح لك؟ لكن نحن نريد أن نبين أن اسم هنا تستعين به، إذا تريد الله جل جلاله، إذا تستعين باسم الله، والمراد به أي أستعين بماذا؟ بصاحب المنزلة العالية جل جلاله، بالسمو والعلو بهذا الاسم العالي، الله جل جلاله، وضح لك؟ بسم الله، واضح؟ يا غلام سم الله، ولم يقل له قل بسم الله الرحمن الرحيم، واضح لك؟ ومعلوم انه غير مستقيم البيان عن وقت الحاجه، واذا وطقت بسم الله فانه يراد بها بسم الله فقط، لان هناك فرق بين التسميه وفرق بين البسمله، واضح؟ فرق بين التسميه وفرق بين البسمله، البسمله ان تقول ماذا؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية بسم الله، ولهذا قال له يا غلام سم الله، وضح لكم؟ واضح؟ صفحة كم؟ صفحة كم؟ أين؟ لا لا لا، هذا مبكر، ليس مبكر الصحابة، هذا مبكر صاحب كتاب شرف أصحاب الحديث، واضح أنه يكنى بأبي بكر، واضح لك؟ لا لا، خطيب صاحب شرف صاحب كتاب شرف أصحاب الحديث، خطيب بغدادي يكنى بأبي بكر. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. وصلنا أظن لفظ الجلال الله. هنا وصلنا ما أخذنا. نعم قوله. ثم قال الله هو من أسماء الله تعالى لم يعلم أن أحد من البشر قد سمى بهذا الاسم. قال تعالى هل تعلم له سميا. نعم قال قوله الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله جل جلاله علم على هذه الذات على الذات الإلهية المقدسة. يقول هو من أسماء الله التي لم يعلم أن أحدا من البشر قد سمي بهذا الاسم. لا يعلم أحد من البشر أنه سمي بهذا الاسم يعني الله. واضح. قال تعالى هل تعلم له سميا. ما معنى السمي؟ المثيل. هل تعلم له مثيلا في أسمائه وصفاته جل جلاله؟ لا شك أن الجواب ليس له مثيل وليس له سمي. لهذا قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير فليس كمثله شيء ليس كمثله نفي. ليس كمثله شيء نفي وهو السميع البصير إثبات. أقول والله جل وعلا الله يعني هذا الاسم المقدس الله جل جلاله جل وعلا هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى. الله هذا الاسم المقدس جل جلاله هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. والله لفظ الجلالة أصله إله. لفظ الجلالة الله أصله الإله يعني إله. وإله على وزن فعال. إله فعال بمعنى مفعول. بمعنى مفعول يعني مألوه. بمعنى مفعول مألوه. إله مألوه فعال مفعول. إذن إله مألوه بمعنى معبود. هذا معنى مألوه. ما معنى مألوه؟ معبود جل جلاله وهو إله. في ماذا؟ معبود في السماء ومعبود في الأرض ومعبود في كل مكان جل جلاله. معبود وفعال تأتي بمعنى مفعول. قد يقول قائل وهل فعال تأتي بمعنى مفعول؟ قل نعم كثير. وفعال أقول وفعال تأتي بمعنى مفعول وهي كثيرة. مثل فراش بمعنى مفروش. فراش بمعنى مفروش. وغراس بمعنى مغروس. إذن لو قال لك قائل الله جل جلاله أصله ماذا؟ إله. وإله على وزن فعال. وفعال بمعنى مفعول بمعنى مألوه بمعنى معبود. وهو في السماء إله وفي الأرض إله. وهو في السماء إله وفي الأرض إله. ما معنى وهو في السماء إله؟ أي وهو في السماء مألوه معبود وفي الأرض إله بمعنى مألوه معبود. ولا يدل هذا على أنه في بمعنى ظرف داخل السماء وداخل الأرض. حاشا وكلا. الله جل جلاله على العرش استوى فهو عال مرتفع جل جلاله وحاشا أن يكون في مخلوقاته. وضح لكم؟ إذن وهو في السماء إله إله مألوه بمعنى معبود. إذن وهو في السماء معبود وهو في وفي الأرض معبود. وضح لكم؟ لأن إله فعال بمعنى مفعول بمعنى معبود. لهذا تخرج من الإشكالات التي يستدل بها المبتدعة والمجسمة ومن يستدل بالحلول بهذه الآية. يستدل بهذه الآية يقول وهو في السماء إله وفي الأرض إله. إذن الله موجود في كل مكان. قل حاشا وكلا هو معبود في كل مكان جل جلاله. والآية واضحة يعلم سركم وجهركم. تتمة الآية واضحة أليس كذلك؟ إذن يعلم هذه دلت على أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض ويعلم ما نسر وما نعلن وما نخفي وما نظهر. إذن لا دليل في هذه الآية على الحلول، وإنما أهل البدع يستدلون ويتشبثون بما ظهر لهم من عقائدهم الفاسدة، نسأل الله السلامة. أقول والله جل جلاله، يعني هذا الاسم مأخوذ من الألوهية، الله لفظ الجلالة مأخوذ من ماذا؟ من الألوهية. والألوهية ما هي الألوهية؟ وهي التعبد بحب وتعظيم. ولهذا الذي يعبد الله جل جلاله يعبده بماذا؟ حب مع ماذا؟ مع تعظيم، حب مع تعظيم. نعم. يقال آلهة إليه، آلهة إليه، يقال آلهة إليه، آلهة إليه. ما معنى آلهة إليه؟ اشتاق إليه وأحبه وأناب إليه وعظمه، هذا معنى آلهة إليه. قال فلان آلهة إليه، ما معنى آله؟ أي اشتاق إليه وأحبه وعظمه. إذن الله المألوه جل جلاله المعبود بحب وتعظيم، خوف ورجاء، أليس كذلك؟ قال الرحمن الرحيم. نعم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، اسماني وكذلك صفته، أليس كذلك؟ قال الرحمن الرحيم، هل هما بمعنى واحد والرحمن بمعنى الرحيم؟ نعم، الرحمن الرحيم هل هما بمعنى واحد؟ هل الرحمن هو الرحيم وهل الرحيم هو الرحمن من جهة المعنى؟ يقول رحمه الله تعالى الذي رجحه العلماء أن الرحمن بخلاف الرحيم. نعم، لا يصح أن تقول الرحمن بمعنى الرحيم، ولكن يصح أن تقول الرحمن هو الرحيم، بل هذا هو الرحمن هو الرحيم، لأنه اسمان لماذا؟ لله جل جلاله، لواحد، أليس كذلك؟ واضح؟ لأن هذين الاسمين هما لمعبود واحد وهو الله جل جلاله. إذن الرحمن ليس بمعنى الرحيم، الرحمن شيء والرحيم شيء آخر من جهة المعنى، معنى الرحمن يختلف عن معنى الرحيم، ولا يصح أن تقول الرحيم توكيد للرحمن. لماذا؟ قال لأن الأصل التأسيس، لأن الأصل التأسيس لا التوكيد، الأصل في الكلام التأسيس، كل كلام أتى الأصل أنه تأسيس، يؤسس جملة جديدة ومعنى جديد، لا أنه يؤكد ما مضى، لأن التأكيد لا كبير فائدة فيه كالتأسيس، أليس كذلك؟ إذن ينبغي أن يقال الرحمن تأكيد للرحيم أو توكيد للرحيم، بل يقال الرحمن فيه معنى والرحيم فيه معنى آخر. قال ومعنى التأسيس أي عدم التأكيد والتكرار أو عدم الزيادة. نعم، لا نقول زائد ولا نقول أيضا مكرر أو مؤكد، ما يصلح. لماذا؟ فكل كلمة يقال أصل فيها أنها بخلاف التي سبقتها فهذا الأصل، ولا يصار إلى الزيادة إلا بتعذر العمل على الأصل. نعم، إذا تعذر التأسيس صرنا إلى ماذا؟ إلى التأكيد. إذا تعذر التأسيس صرنا إلى غيره من التأكيد والزيادة وغير ذلك. أما الأصل فكل كلمة فيها معنى ليس في الكلمة الأولى، هذا هو الأصل. الكلام كل كلمة تأتي بعدها كلمة، الأصل في أن هذه الكلمة تختلف عن الكلمة التي قبلها وتؤسس معنى جديد، لا أنها تؤكد الذي مضى، إلا إذا وجد الدليل على أنها تؤكد الذي مضى. واضح؟ قال وهذا غير متعذر. نعم، هل هنا الرحمن والرحيم متعذر أن يكون تأسيس؟ لا، هذا تأسيس، هذا هو الأصل، ولا يوجد ما يمنع من التأسيس حتى يقال بأنه توكيد. وضح لكم؟ قال الرحمن اختلف مبنى عن الرحيم فيختلف معنى. نعم، النحويون يقولون الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، والاختلاف في المبنى يدل على الاختلاف في المعنى. فالرحمن مبناه غير الرحيم، أليس كذلك؟ فعلان وفعيل هل هما واحد؟ لا، يختلفان. إذا اختلفا في المبنى نتج من ذلك الاختلاف في المعنى. إذا الرحمن غير الرحيم في المعنى، واضح؟ قال والنحويون يقولون كل ما اختلف مبنى يختلف معنى، يعني كل ما اختلف في المبنى مبنى الكلمة اعلم بأنه يختلف في المعنى، واضح؟ قال أو اختلاف المبنى يؤدي إلى اختلاف المعنى. نعم، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. قال الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل. لو نظرنا إلى الأوزان وجدنا الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل، إذن اختلف في الأوزان، والاختلاف في التركيب يدل على الاختلاف في المعنى، أليس كذلك؟ قال فهذا معناه غير هذا، إذن معناه غير هذا. والرحمن بالنظر إلى أن الرحمة صفة من صفاته، والرحيم بالنظر إلى أن الرحمة فعل من أفعاله يوصلها إلى من يشاء من عباده ومن خلقه. نعم، يقول الرحمن بالنظر إلى أن الرحمة صفة من صفاته الذاتية، بمعنى أنها غير متعدية، واضح؟ أما الرحيم بالنظر إلى أن الرحمة في علم أفعاله، بمعنى أنه يتعدى هذا الوصف إلى غيره، فيرحم برحمته جل جلاله من يشاء من عباده وخلقه، وهذا الذي بيناه من كلام ابن القيم. وقول وهذا ما ذكره ابن القيم وغيره كما في بدائع الفوائد في المجلد الأول في صاد 24، وهذا أحسن ما قيل في هذين الاسمين، أحسن ما قيل في هذين الاسمين هو هذا، بأن الرحمن ماذا؟ صفة ذاتية، والرحيم صفة فعلية. أقول وبعضهم قال، قال بعضهم إن الرحمن يدل على الرحمة العامة الشاملة لجميع المخلوقات في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة للمؤمنين، وفي الآخرة للمؤمنين. والرحيم أي الرحمة الخاصة، والرحيم أي الرحمة الخاصة للمؤمنين، لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. قلت لكن يشكل عليه، يعني يشكل على هذا القول قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إذن أطلق رحيم على من؟ على الناس. هذا القول يشكل عليه، تشكل عليه هذه الآية، فالله جل جلاله قال رحيم وقال قبلها الناس، فأطلق الرحيم على من؟ على الناس، والناس يشمل المسلم والكافر، إذن ليس كما قال هذا القائل، فهو شامل لجميع الناس. وهذا وإن كنا بيناه في شرح العقيدة، ولكن من باب الازدياد ومن باب التسجيل، قد يأخذ الإنسان هذا الشريط ولا يأخذ ذاك، واضح؟ فيستفيد هذا الأمر. يقول الشراح قد بدأ بالبسمة. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله. كيف قال هنا أبدأ بالحمد وهو قد بدأ بالبسملة؟ ألم يبدأ بالبسملة؟ وقال بسم الله الرحمن الرحيم، إذن نظمي، ما بينا لكم البسملة والإعراب الذي فيها، نظمي أبدأ بماذا؟ أنظم بهذه البسملة. إذن كيف بدأ بالبسملة؟ فقال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم رجع وقال أبدأ بالحمد. هنا بدأ بالحمد، وهناك قال بسم الله الرحمن الرحيم، وبينا بأن الناظم يريد أن يقول بسم الله أنظم. إذن إذا كان بسم الله أنظم يعني أبتدئ نظمي ببسم الله، أنظم بسم الله، إذن هذا أول ما أبتدئ به. ثم رجع فقال أبدأ بالحمد. كيف بدأ بالحمد وهو بدأ ببسم الله؟ قال العلماء، يقول الشراح قد بدأ بالبسملة فكيف يقول أبدأ بالحمد؟ قال إنه بدأ بالحمد بالفعل، والبسملة في الفعل المشار ليس من الناظم. نعم، بعضهم قال إن المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالحمد بالفعل، وهذه البسملة لم يضعها المصنف وليست من وضعه، وإنما هي من وضع النساخ الذي ينسخ. قبل أن ينسخ كتب بسم الله الرحمن الرحيم، ثم جاء كلام أتى إلى كلام الناظم وقال الناظم رحمه الله أبدأ بالحمد مصليا على. ولهذا في بعض النسخ تجد بدون بسملة عند بعضهم، لأنه يرى بأن هذه البسملة من من؟ من النساخ. بعضهم يذكر البسملة. إذن هنا بعضهم قال إن البسملة هذه من فعل من؟ من فعل النساخ وليس من فعل الناظم، والناظم حقيقة بدأ بماذا؟ بالحمد، ولهذا قال أبدأ بالحمد. قال ربما هي من وضع الناظم فبدأ بالبسملة وبدأ بالحمد بداية بعد بداية. نعم، يعني ربما وضع هذه البسملة الناظم فبدأ بالبسملة هذه البداية الأولى، ثم بدأ بالحمد هذه البداية الثانية، بداية بعد بداية، يعني أبدأ بعد بدايتي بالبسملة بالحمد لله. واضح؟ وضح لكم؟ قال أو بالنظر إلى الدخول في المنظومة فكان البدء فيها بالحمد. نعم، أنا بدئي كان يختلف، الآن دخلت في المنظومة، بمعنى بالنظر إلى الدخول في المنظومة فكان البدء فيها بالحمد، وأما في بداية النظم فكان في بداية كتابتي للمنظومة. إذن هذا ما ذكر في بداية المصنف للبسملة مع الحمد. وقال وقال النبهاني في شرح المنظومة، يعني شرح منظومة البيقوني في صاد 16، لما افتتح الناظم بالبسملة افتتاحا حقيقيا، افتتح هنا بالحمدلة افتتاحا اضافيا، يعني البسملة ابتدأ بها افتتح بها افتتاحا ماذا؟ حقيقي، اما الحمد فانه اضافي، يعني اضافه. قال اضافيا، وهو ما تقدم على الشروع في المقصود بالذات جمعا بين حديثي البسملة والحمدلة، حتى يجمع بين حديث البسملة الوارد والذي سيذكره المصنف وبين حديث ماذا؟ الحمدلة الذي سيذكره المصنف والبسملة في نفس المعنى. قال بين حديثي البسملة والحمدلة، وحمل البسملة على الابتداء الحقيقي والحمدلة على الابتداء الإضافي. وضح لكم كلام النبهاني؟ بمعنى أن البسملة بدأ بها ابتداء حقيقي، وأما الحمدلة فهو ابتداء إضافي على الابتداء الحقيقي. قال قلت بدأ بالحمد لسبب آخر. أما المصنف رحمه الله تعالى فقال أنا عندي بأن المصنف هنا الناظم بدأ بالحمد لأمر آخر. ما هو؟ قال وهو أنه أراد أن يقدم بين يدي منظومة خطبة تشبه خطبة الحاجة، يعني كأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يبدأ بماذا؟ بخطبة الحاجة. ما هي خطبة الحاجة؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور إلى آخره. يقول هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ، فأنا بدأت بالحمد لهذا، ذكرت البسملة ثم عقبت بعدها بالحمد اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم بفعله في خطبة ماذا؟ الحاجة. قال الله عليه وسلم كان يسدنا أن نقدم بخطبة الحاجة بين يدي كل أمر أو ما يشبه. نعم، خطبة الحاجة جمعها الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في رسالة صغيرة أسماها خطبة الحاجة، جمع طرقها فمن شاء فليرجع إليها. أو ما يشبه خطبة الحاجة كالحمد. طبعا هي صحيحة، خطبة الحاجة صحيحة. نعم، قال أو ما يشبه خطبة الحاجة كالحمد، يعني أتيت بالحمد الذي يشبه خطبة الحاجة. ولو نظرنا إلى خطبة الحاجة بدايتها، نظرنا إلى بدايتها وجدنا أنها تبدأ بماذا؟ بالحمد، أليس كذلك؟ إن الحمد لله. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أن كل كلام لم يبدأ فيه بالحمد فهو أجدم. نعم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أن كل كلام لم يبدأ فيه بالحمد فهو أجدم. وهذا الحديث أقول ضعيف، هذا الحديث ضعيف. انظر إرواء الغليل رقم 2، انظر إرواء الغليل رقم 2. نعم. وفي حديث آخر كل خطبة ليس فيها تشهد كاليد الجدماء. نعم، والحديث الآخر كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء، وهذا الحديث صحيح. انظر السلسلة الصحيحة رقم 69 و100، السلسلة الصحيحة رقم 69 و100. قال كما فهم ذلك البيهقي ودلل على ذلك الألباني رحمه الله بأن المقصود بالتشهد هنا خطبة الحاجة إن الحمد لله. نعم، يقول كما فهم ذلك البيهقي ودلل على ذلك الألباني بأن المقصود بالتشهد هنا ماذا؟ خطبة الحاجة إن الحمد لله. طبعا ما ذكر هنا أين ذكرها الشيخ، أليس كذلك؟ وكان ينبغي أن يشير، لأنه ذكر هؤلاء فينبغي أن يشير إلى كتبهم. أقول قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة رقم في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 69 و100، تحت حديث رقم 69 و100 في المجلد الأول في القسم الأول في صاد 26 و300.